نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ابتدأنا في الدرس السابق بشرح كتاب الصيام، وانتهينا عند باب أحكام المفطرين في رمضان، وذكرنا أحوال المفطرين، ومنهم المريض والمسافر والحاض النفساء والحامل والمرضع. أظن وصلنا إلى القسم الرابع، اللي متابعوا يانا عدل كلامنا، الرابع ما شرحناه. القسم الرابع من أحوال المفطرين، قال رحمه الله: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا. الذي يعجز عن الصوم سواء بسبب مرض دائم لا يرجى برؤه أو لكبر في السن، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه عند حكم الأطباء أنه لن يشفى كالأمراض المستعصية عافانا الله وإياكم، أو كان كبيرا في السن يعجز عن الصوم، فماذا يفعل؟ هو بطبيعة الحال سيفطر، لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هل يطعم عن كل يوم مسكين طعاما نيئا يتملكه الفقير أو طعاما مطبوخا؟ هو له الخيار، إما أن يطعم المسكين كل مسكين وجبة مشبعة مطبوخة فهذا يجزئ، أو يعطيه طعاما. واختلف العلماء هل يعطيه مد من طعام، يعني ربع صاع أو نصف صاع. الذين قالوا بأن نعطيه ربع صاع يعني مد، قالوا في حديث المجامع في نهار رمضان اللي سيأتي بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم كم مسكين؟ 60 مسكينا، وأعطاه مكتلا من تمر. المكتل قالوا 15 صاع، 15 صاع. لما نوزع على 60 مسكين كم كل مسكين؟ ربع صاع، صح؟ 15 نوزع على 60 ربع صاع، الصاع كم مد؟ 4 أمداد. إذا ربع الصاع كم مد؟ هذا قول من قال بأن الإطعام المسكين يكون ربع صاع يعني مد، ومنهم من قال بأن الإطعام يكون نصف صاع، وسدلوا بفدية الأذى في الحج. في الحج إذا إنسان حلق رأسه أو تطيب أو غيره من فدية الأذى كما سبق، فإنه مخير بين 3 أمور: إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطي 6 مساكين 3 آصع، إذن المسكين كم؟ نصف صاع، وهذا هو الأولى، وهو فيه زيادة وهو الأكثر، فإما يعطى نصف صاع من الطعام وإما أن يعطى وجبة مشبعة. لكن هل يجوز أن يطعم في أول رمضان؟ لا، إما يطعم عن كل يوم يفطر فيه أو يطعم آخر يوم، لأنه متى يجب عليه الإطعام؟ عندما يفطر، عندما يعجز عن الصوم. فغير صحيح أنه يدفع مثل ما نقول إحنا 30 دينار للجنة أول يوم من رمضان نقول يلا، غير صحيح، لم يأتي سبب الإطعام، سبب الإطعام ما هو؟ الفطر. فإذا أفطر أطعم، أفطر أطعم، أو كما فعل حسن وغيره، أنس رضي الله عنه وغيره، كان يجمعهم آخر رمضان ويطعم 30 مسكينا. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي، ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. كل المفطرات إذا أفطر الإنسان سواء كانت الحامل أو المرضع أو المسافر أو المريض، ماذا عليه بعد ذلك؟ يقضي. قال إلا المجامع في نهار رمضان، فهذه عليه كفارة مغلظة، كفارة مغلظة شديدة. فمن جامع امرأته في نهار رمضان فماذا عليه؟ عليه الكفارة المغلظة، وهي اعتاق رقبة. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع سقطت عنه. الحديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، ماذا فعلت؟ قال: أتيت امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، ما عندي فلوس أعتق رقبة. صم شهرين متتابعين؟ قال: ما أستطيع، ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: ما عندي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقتل الذي ذكرنا قبل قليل، قال: أطعم به الفقراء. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ أنا أفقر واحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فدل على أن كفارة المجامع في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يستطع فيطعام، فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع سقطت عنه وليس عليه شيء. ولذلك قال المؤلف: فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فإن لم يجد سقطت عنه. إذن هذه كفارة مغلظة لمن؟ لمن يجامع في نهار رمضان. يعني متى تجب هذه الكفارة؟ أولا شروط الكفارة: أولا أن يكون في رمضان، ولذلك لو كان في قضاء رمضان وجامع فالصحيح أنه ليس عليه كفارة. يعني واحد قضى يوم من رمضان في شوال ثم جامع امرأته، منهم من قال الكفارة، الصحيح أنه ليس عليه كفارة. الشرط أن يكون في رمضان. الشرط الثاني أن يكون في نهار رمضان، لأنه يفطر بذلك، أما في الليل فهو مباح. الشرط الثالث أن يكون جماع في الفرج، وهذه نقطة مهمة ولا حرج في ذكرها لأنها فيها مسألة شرعية. لا بد أن يكون جماعا صحيحا بأن تلج الحشفة في الفرج، هذا لا بد من قوله، لأن بعض الناس يتساهل في ذلك. فإذا حصل هذا الجماع الكامل هنا نقول وجبت الكفارة. فإن لم يحصل الإيلاج فالصحيح أنه ليس في كفارة. فلو مس الختان دون إيلاج فهذا لا يعتبر جماعا في الفرج، فليس فيه كفارة، وكذا في المباشرة كما سيأتي. إذن متى يجب عليه الكفارة المغلظة؟ أولا أن يكون في رمضان، اثنين أن يكون في نهار رمضان، ثلاثة أن يكون في الفرج، رابعا أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كأن يكون مريضا أو مسافرا. إذا كان مريضا أو مسافرا فجامع فليس عليه شيء. مثاله: شخص سافر مع امرأته في نهار رمضان إلى مكة وهما صائمان، ثم في الطريق في نهار رمضان جامع امرأته، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه يحل له إيش؟ أن يفطر. فهنا أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالمسافر والمريض. إذا لم يستطع اعتاق الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شهرين متتابعين. لو صام شهرين إلا يوم ثم أفطر بلا عذر وجب أن يعيد الشهرين من جديد. لكن هل هو 60 يوم أو شهرين؟ إذا ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر فإنه لابد من شهرين سواء نقص أو زاد. واضح؟ يعني مثلا واحد بدأ الصوم من 1 صفر ثم استمر وإلا صفر 29 يوم، وبعدين الشهر اللي وراه شنو بعد صفر؟ ربيع أول 29 يوم، صام 58 يوم، يجزئ؟ يجزئ، لأنهم شهرين متابعين. إذا ابتدأ في وسط الشهر، قال العلماء لابد من 60 يوم لأنه لا ينضبط. فلو ابتدأ يوم 15 يحسب إيش؟ 60 يوما. هذا معنى شهرين متابعين. ما الذي يقطع الشهرين المتتابعين؟ ما الذي يقطعهما؟ يقطع ما الذي يقطعهما؟ ما الذي لا يقطعهما؟ يقطعهما لا شيخ، يقطعهما يعني إذا حصل فإنه يستأنف من جديد. إذا قلنا يقطعهما يعني يستأنف من جديد. العيد لا يقطعهما، أنت فهمتم؟ عيد الفطر لا يقطع. أعيد السؤال، ما الذي يقطعهما؟ بمعنى إذا فعل هذا الأمر استأنف من جديد. أن يفطر بلا عذر، هذا هو، أن يفطر بلا عذر. أما الفطر بلا عذر فلا يقطع، بمعنى أنه يتم، بأن معنى يتم. لو أنه صام مثلا في شهر مثلا ذو القعدة شهر كامل، ثم ابتدأ شهر ذو الحجة، ثم قطعه العيد. الآن العيد كم يوم؟ عيد الفطر، عيد الأضحى مع 3 أيام تشريق، 4 أيام. هذا لا يقطع، بمعنى بعد الـ4 أيام يتم. لو صام في شهر شعبان ثم صام رمضان، هل تم شهرين متابعين؟ فيها خلاف من العلماء، يقول تم، والصحيح أنه لم يتم، لأنه يجب عليه أصلا صوم شهر رمضان. لا يقطع التتابع الحيض والنفاس، فالمرأة تصوم ثم تحيض 6 أو 7 أيام تكمل، ما يقطع. ولا يقطع التتابع المرض، فإذا صام ثم مرض فإنه لا يقطع التتابع. هل يقطع تتابع السفر؟ لا يقطع تتابع، إلا إذا كان يسافر قصدا هروبا من إيش؟ من الصوم، فيعامل بنقيض قصده كما يذكر العلماء. قال فإن لم يجد سقطت عنه، سقطت الكفارة، لأن القاعدة عند العلماء لا واجب مع العجز، لا واجب معه، هو عجز فتسقط الكفارة. الضابط لا يستطيع، كل واحد يعرف نفسه أنه لا يستطيع أن يتم شهرين متتابعين. المشقة العادية لا يعني يمتنع منها الصوم، حنا كلنا نصوم في مشقة، لكن واحد يعرف من نفسه أنه شهرين متتابعين لا يمكن أن يصوم، ما يقدر يتمها، سواء يعني لمرض أو توقع مرض. والله عز وجل الإنسان على نفسه بصيرا، يعني بعض الناس يتساهل، لا أنا ما أقدر، لا مو على كيفك، ما دام وقعت في هذه الكفارة المغلظة يجب عليك أن تصوم حتى وجدت مشقة. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. الآن تكرر الجماع، هذا جامع في الصباح ولم يكفر، ثم جامع بعد الظهر، فتلزمه كفارة واحدة كما قال ابن قدام بالإجماع، كفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. لو أنه جامع في الصباح ثم كفر، كفر بيش؟ عتق رقبة. لا يتصور صيام شهرين متابعين، يتصور طعام 60 مسكين، يتصور عتق رقبة، اعتق رقبة ثم جامع مرة أخرى، قال المؤلف فكفارة ثانية. والصحيح أنه ليس عليه كفارة ثانية، لماذا؟ لأنه أفطر، صح؟ لأنه بالجماع الأول أفطر، فيجوز له أن يجامع مثل مرة أخرى، مفهوم؟ الآن شخص جامع في نهار رمضان في الصباح ثم كفر اعتق رقبة، ثم في الظهر جامع، المؤلف رحمه الله يقول عليه كفارة، والصحيح ليس عليه كفارة. هم قالوا أنه حرمة الشهر، لكن هذا ليس بدليل، هو مفطر. وابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه؟ ذكرنا هذا، تذكرونه؟ إيش قال مسعود؟ من أكل أول النهار أكل آخرة، ذكرنا هذا في الدرس السابق، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال ابن عبد المسعود من أكل أول النهار أكل الآخرة. ولذلك في الدرس السابق كان درس سريع يمكن ذكرنا النقطة هذه أن الحائض إذا أفطرت إذا الحائض إذا طهرت في نهار رمضان جمهور العلماء يقول يجب عليها أن تمسك لحرمة الشهر، والصحيح أنها ليس عليها المساك، لأن من أكل أول النهار أكل. فكلمة حرمة الشهر، حرمة الشهر يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، ليس عليها دليل، ولا يجوز أن نجبر الناس على كفارة بلا دليل. قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فليه كفارة، نفس المسألة، كل من لزمه الإمساك في رمضان، مثل ما ذكرنا مريض شفي أو حائض طهرت أو مسافر حضر وهو مفطر أصلا يقول يلزمه، إذن عليه كفارة. الصحيح أنه ليس عليه كفارة لأن من أكل أول النهار أكل آخرة. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان، واحد مريض يحاول أن يصوم ما استطاع، يحاول إذا أن جاء رمضان الآخر فصام رمضان الآخر وعليه من رمضان السابق، ماذا عليه الآن؟ عليه القضاء فقط لأنه معذور. إذا كان مفرطا صوم قال بعدين صوم ثم هو يستطيع، قال جمهور علماء مع القضاء يجب عليه إيش؟ إطعام. واستدلوا بحديث ضعيف في سنن البيهقي وغيره، معنى الحديث أن من أفطر أو أخر القضاء بلا عذر فعليه الإطعام، وهذا ليس عليه دليل. والصحيح أن عليه إثم التفريط في القضاء، لكن لا نستطيع أن نوجب عليه إطعاما لأنه لم يثبت بذلك دليل. قال رحمه الله وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. الآن المؤلف يتكلم عن من يموت وعليه الصوم، هذه فيها تفصيل عند العلماء. الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. العلماء متفقون على أن من مات وعليه صوم ولم يستطع قضاءه فليس عليه شيء وليس على أوليائه شيء. كيف ذلك؟ شخص في رمضان أفطر يوم يومين ثلاث ثم مات في رمضان، هل ثبت في ذمته صوم؟ لم يثبت، لأنه لم يتمكن من القضاء، صح ولا لا؟ هو لم يتمكن من القضاء، إذن لم يثبت في ذمته شيء، هل نطالب أوليائه بالصوم؟ لا، هذا باتفاق. لو أنه مات في العيد هل ثبت الصوم في ذمته؟ ثبت؟ ما ثبت، لأنه لم يستطع القضاء. لو استمر به المرض إلى نصف شوال ومات هل ثبت في ذمته صوم؟ لا، لأنه لم يتمكن من القضاء. ليس في خلاف، إنما الخلاف في من فاته الصوم أو لم يصوم واستطاع أن يصوم فلم يصوم. مثلا عليه 5 أيام من رمضان، شوال 2 3 4 5 6 7 10 15، قال بعدين أصوم ثم مات، ثبت الصوم في ذمته ولا ما ثبت؟ ثبت. إذن هنا يدخل في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اختلف العلماء، قال بعض العلماء وهم الجمهور لا يصومون عنه أولياءه بل يطعمون عن كل يوم مسكين كما قال المؤلف، قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. وهذا أيضا جاء فيه أحاديث ضعيفة وآثار أيضا لا تصح، وإن صحت فهي معارضة بحديث الصحيحين، ما هو؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذن هذا شخص عليه أيام من رمضان تمكن من قضائها بعد رمضان، استطاع أن يصوم ولم يصم، ثبت في ذمته الصوم ولا ما ثبت؟ ثبت. نقول لأولياء صوموا عنه، هل نقول عن صوموا عنه من باب الوجوب ولا الاستحباب؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فليصم عنه وليه. قال جمهور علماء هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، بدليل قوله تعالى ولا تزر وازرة ها وزر أخرى. أنت الآن تفطر وإحنا نأثم الأولياء، إذن هذا من باب إيش؟ الاستحباب. صام عنه وليه يعني يستحب أن يصوم عنه وليه. إذن نقول من مات وعليه صوم ولم يتمكن من قضائه هل يصوم عنه أولياؤه؟ لا يصوم، لأنه لم يثبت في ذمته شيء. ومن مات وعليه صوم وقد تمكن من قضائه ولم يقضي نقول لأوليائه صوموا عنه، ليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب. أولياؤه قالوا ما نبي نصوم، ماذا يجب؟ يطعم عن كل مسكين من تركة الميت. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من هو الولي؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل الولي القريب مطلقا أي قريب، وقيل الوارث، وقيل العاصب، ترى كل واحدة أصغر من الثانية. إذا قلنا العاصب، العصبة من هم؟ الابن وابن الابن والأب والجد، أي أخ؟ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، وعم شقيق وابن عم شقيق، وأخ لأب وابن أخ لأب، وعم لأب وابن عم لأب. هؤلاء إيش نسميهم؟ العصبة. هذا العصبة، فقالوا فقط العصبة. ومنهم من وسع الدائرة وقال الورثة أكبر، يعني أصحاب الفروض وأصحاب العصبات الورثة، فيدخل في ذلك الأم والأب والجد والجدة والبنت وبنت الابن والابن وابن الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وبعد والأخت لأم. لا إيه والله بيجيكم مواريث إن شاء الله بتدوخ راسكم. ورثة إيه، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت جميع الأخوات وجميع الأخوة وجميع الأعمام إلا العم لأم، برا مواريث. العم لأب والعم الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأم، بعدين نتكلم في المواريث. على كل حال، إذن وسعنا في الميراث. ومنهم من قال بل الأقرباء كلهم، من يرث ومن لا يرث. وما رأيكم، ما هو الأقرب من هذه الأقوال؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ها أقرب الوارث، لأن أحرص الناس عليه هم الورثة اللي يحرصون على الميت. طيب، هل يجزئ أجنبي في الصوم عنه؟ أجنبي يعني من غير أقربائه. سألتني وجاوبت، انت حين أفتيت، بس أفتيت، لا ما يصير تشير، لا تشير في الفتوى. يجزل ما يجزل أجنبي، يعني لو أن جاره قال أريد أن أصوم، أنا أسألك، أنت الآن جاوبت، أنا ناقشك في جوابك، أنت قلت يجزل، ألا يخالف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، نص على الولي، كيف تقول يجزل؟ بس الرسول قال وليه. شيخ اتق الله يا شيخ، الصحيح أنه يجوز، لأن كلمة ولي هنا من باب التغليب، من باب الغالب، الغالب أن الذي يهتم به كما ذكرنا من الولي، وليس هناك مانع أن يصوم عنه غيره. لكن المؤلف هنا أيضا قيد بقيد، قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه صام عنه. هذا رأي الحنابلة، يرون بأن الولي متى يصوم عن الميت؟ في صوم النذر فقط، بخلاف رأي الجمهور أنهم قالوا يصوم عنه كل صوم. فهنا يقول صوم النذر، لأنه وردت رواية في مسلم أحمد: من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. وهذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظة مقيدة: من مات وعليه صوم نذر، لا تصح. والصحيح وقول الجمهور أن من مات وعليه صوم، أي صوم كان، سواء رمضان أو كان نذر، قال: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، يعني أي نذر نذره الميت فإنه يجب على أو يستحب على الولي أن ينفذ هذا النذر. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. في هذا الباب يذكر المؤلف مفسدات الصوم، مبطلات الصوم، مفطرات الصوم. وهذا الباب باب مهم، لماذا؟ لأنه في كل رمضان تكثر الأسئلة حول المفطرات. أصلا الأسئلة كلها في رمضان حول المفطرات، وهذا أمر غريب، أن الناس لا يتعلمون شرع الله، ولا يجلسون مثل هذه الدورات المباركة المفيدة، ولا يسألون أهل العلم ويتفقهون في الدين. فكل رمضان إحنا كل رمضان نسمع السواك يفطر وما يفطر، العطر يفطر وما يفطر، البخور يفطر ولا ما يفطر، المعجون الأسنان، مو كل سنة، كل سنة. ليش ما يضبط الإنسان المسألة ويعرف الحكم وينتهي؟ عندنا قاعدة في المفطرات مهمة: الأصل عدم المفطر إلا بدليل. الأصل عدم المفطر إلا بدليل، يعني إذا شككنا في مفطر هذا يفطر أو يفطر، ما نحكم بأنه مفطر إلا بدليل، لأن الشرع هو الذي قال لنا إيش هذا مفطر. ما يأتي الإنسان ويقول هذا يفطر وليس عنده دليل. وغالب المفطرات التي سنذكرها إن شاء الله غالبها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما تصريحا أو قياسا كما سيأتي. فلا يجوز للإنسان أن يدعي بأن هذا مفطر وليس عنده دليل من كتاب أو من سنة. الله عز وجل ذكر أصول المفطرات في آية البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا المفطر إيش؟ الأكل والشرب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فيه إشارة إلى مفطر إيش؟ الجماع. فقالوا هذه أصول المفطرات ذكر الله عز وجل في آية البقرة. نشوف الآن ما هي المفطرات ذكر المؤلف، ثم نلخصها بإذن الله مما ورد به النص. قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيء أو الآن يذكر كل المفطرات، ثم في النهاية يقول يفطر أو لا يفطر. نأخذ واحدة واحدة. ومن أكل أو شرب، أجمع العلماء على أن من المفطرات الأكل والشرب عمدا، هذا باتفاق الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني طلوع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال في الناس: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. مفهوم الحديث أنه من أكل أو شرب متعمدا فإن صومه إيش؟ باطل. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ومن أكل أو شرب، إذن من المفطرات الأكل والشرب عمدا، أو ما يقوم مقام الأكل والشرب، أو ما يقوم مقام الأكل والشرب، وهو نوعان: الأبر المغذية وحقن الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة الآن أن الطعام والشراب مفطر ولا لا مفطر، وما يقوم مقام الطعام والشراب مما هو مغذي للجسم فهذا طعام وشراب. فإذا أخذ الإنسان المغذي، إيش يسمون، الجلوكوز أو الدرب، أليس هذا طعام وشراب؟ قطعا، لأنه يستغني به الإنسان عن الطعام والشراب، قالوا هذا مفطر. بخلاف الأبر العلاجية كلها بلا استثناء ليست من المفطرات. لماذا؟ لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا بمعنى الطعام والشراب لا يستغني بها الإنسان، فهي لا طعام ولا شراب ولا بمعنى طعام والشراب. فالصحيح أن جميع الأبر بلا استثناء عن طريق الوريد، عن طريق العضل، عن طريق أي مكان، الأنسولين، السكر، غيرها، ليس طعام ولا شراب ولا بمعنى طعام والشراب. الأبر المغذية لماذا؟ لأنها مغذية، طعام وشراب. النوع الثاني حقن الدم، مو سحب الدم، حقن الدم. أحيانا الإنسان يصاب فقر دم، حادث أو كذا، فيحقن إيش؟ بالدم. الدم يحتاجه الجسم أكثر من الطعام والشراب، فهو لا شك بمعنى الطعام والشراب، واضح؟ يحقن الدم، فهذا أيضا بمعنى الطعام والشراب. إذن هذا المفطر الأول بالإجماع. قال أو استعط، السعوط أن يدخل في أنفه شيء، دواء ونحوه من طريق الأنف، السعوط، فهذا أيضا يفطر إذا وصل إلى الجوف، لذلك قال أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ لأن منفذ الفم، الأنف مع منفذ إيش؟ الفم، منفذ الأنف، ولذلك إذا استنشق ودخل الماء سيدخل مع طريق الفم إلى الجوف. وهذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم ما ذكره ابن تيمية وغيره أن الذي يفطر هو ما يدخل إلى الجوف، المعدة، من الطريق المعتاد. ما هو الطريق المعتاد؟ الفم قطعا، والأنف لحديث إلا أن تكون صائما. وإلا فكلام العلماء طويل جدا، والمؤلف كأنه أشار إليه، لأنه قال أو وصل أو أوصل إلى جوفه شيئا، يعني من أي مكان. وهذا رأي كثير من أهل العلم أن أي شيء يصل إلى المعدة، إلى الجوف، من أي مكان، طريق العين أو الأذن أو البطن أو الذكر أو شيء، يفطر. والصحيح ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن الذي يفطر هو ما يدخل إلى الجوف من الطريق المعتاد، وهو الفم قطعا والأنف لحديث إلا أن تكون صائما. وعلى هذا فقطرة الأنف إن كان يدخل إلى الجوف فإنه يفطر، لأنها من ضمن مدخل الفم. وقطرة العين والأذن لا تفطر، حتى وإن شعر بطعم في جوفه فإنها لا تفطر، لأنها ليست من المنفذ المعتاد. ولذلك قلنا الحقن، كل الحقن ليس فيها شيء، وكانت الحقن الشرجية موجودة من قديم، وقالوا بعضهم أنها تفطر لأنها قد يصل إلى الجوف، والصحيح ما ذكرنا والله أعلم. قال أو استقاء، إحنا الآن بنرتب المفطرات. المفطر الأول بالإجماع ما هو؟ الطعام والشراب، هو مفطر صحيح. الثاني هذا استقاء، إخراج القيء عمدا، يخرج إنسان الطعام عمدا بأي طريقة، سواء بوضع اليد أو بالنظر المتعمد أو بعصر البطن أو بالشم إلى آخره، يتعمد أن يقي، فإن لم يتعمد فليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، يعني غصبا عنه ذرعه، فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، يعني أفطر. إذن الذي يتعمد القيء يفطر، الذي لا يتعمد لا يفطر. بعض النساء في الأشهر الأول من الحمل يكثر إيش؟ تكثر من الترجيع القيء، فهل يقال بأن هذا الآن تفطر أو ما تفطر إن كانت صائمة؟ لا تفطر. طيب إذا غلبها القيء وتستطيع إرجاعه، فهل تتركه ولا تطلع وهي تعتبر متعمدة؟ لا، لأن عدم إخراجه هنا في ضرر وهي لم تتعمد، فعلى هذا لو حصل منها فهذا لا يعتبر استقاء، يعني طلب القيء، إنما هذا قيء غير متعمد. قال: أو استمنى، أي تعمد إخراج المني، وهذا من المفطرات، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فجعل هذه الشهوة شهوة خروج المني، لأن خروج المني لا شك أنه شهوة، شهوة قوية بلذة، فهذا من المفطرات أيضا لو تعمد إخراج المني باستمناء ونحوه. أو قبل أو لمس فأمنى، يعني تسبب في المني بتقبيل أو لمس، فكذلك تقبيل أو لمس أو تعمد أو استمناء. أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، هذا فيها خلاف، هل إذا قبل فأمذى نزل المذي يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، لأن هناك خلاف بين المني والمذي. المني هذا السائل الأبيض الثخين اللي يخرج بلذة وشهوة قوية، وأما المذي فلا يخرج بشهوة بسيطة، يعني ليست لذة كاملة، وهناك فرق بين لذة المني ولذة المذي. فالمذي الصحيح أنه ليس من المفطرات، فلو نظر أو قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، مباشرة أن يلمس يعني البدن وهو صائم، وكان أملككم لأربه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المذي ليس من المفطرات، لكن ليس هذا معنى هذا أن الإنسان يتجرأ على هذا الأمر، أن هذا أمر فيه خطورة، لكن لو حصل فليس فيه فطر. قال: أو كرر النظر حتى أنزل، إن كان المقصود حتى أنزل يعني أمذى فالصحيح لا يفطر، وإن كان المقصود حتى استمنى أو أخرج المني ففيه خلاف، والأولى أنه يفطر، وإن كان بعض العلماء قال تكرار النظر ليس فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هو الآن لم يعمل ولم يتكلم إلا في حال جالس ومتعمد ويكرر من أجل إخراج المني، فهذا يدخل في الحديث السابق. قال: أو حجم أو احتمج أو احتجم عامدا، هذا من مفردات الحنابلة، مفردات يعني انفرد الإمام أحمد عن المذاهب الأربعة، أنه قال بأن الحجامة تفطر الصائم، وسدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ويرى جمهور العلماء وهو الأقرب والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لأن أفطر الصائم وأفطر الحاجم والمحجوم كما قال ابن تيمية رحمه الله كان في السنة الثامنة عام الفتح، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كان في السنة العاشرة. فعلمنا المتعلم المتأخر والمتقدم، فالمتأخر ينسخ المتقدم، ونص ذلك أنس رضي الله عنه بأنه قال كرهت الحجامة للصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة، وهذا تنصيص ونص واضح في أن الحجامة إيش؟ الفطر بالحجامة منسوخ، وهو الأقرب والله أعلم، وهو قول جمهور علماء أن الحجامة لا تفطر. حتى الذين قالوا تفطر الحجامة قالوا الآن الحاجم لا يفطر، لأن في السابق كيف كان يحجم؟ بمص الدم، اليوم ما حد يمص بالدم، يعني كلها أجهزة بعيدة. فالذين يقولون بالفطر لا يقولون الآن بالفطر فيه، إنما يقولون الفطر على من؟ المحجوم. لماذا؟ قالوا لأنها تضعفه، والصحيح كما ذكرنا أنها لا تفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم. قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. متى يفسد الصوم بما سبق؟ بثلاثة شروط، بالعلم والذكر والاختيار. العلم والذكر والاختيار ممكن نضيف لها العمد، والعمد والاختيار نفس الشيء. فإذا كان جاهلا وفعل مفطرا من المفطرات فإنه لا يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ الإنسان بجهله، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهو جاهل، والجهل يعتبر خطأ من الخطأ، ويدخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. اثنين، النسيان، لو فعل مفطر من مفطرات وهو ناسي فإنه لا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه. ولو جامع ناسيا، ليش تضحك؟ يتصور هذا؟ تصور، خصوصا في أول يوم ممكن ذهل عن رمضان وحصل هذا الأمر، فإنه أيضا لا يفطر، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أو مكرها، يعني غير مختار، وسيذكر الآن المؤلف مسائل الإكراه، يعني دخل إلى جوفه من غير اختيار. فكذلك، لأن الله عز وجل قال، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال رحمه الله: وإن طار، هذه مسائل الإكراه الآن، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء إلى آخره. من مسائل الإكراه: طار إلى حلقه ذباب، يعني دخلت ذبابة إلى إيش؟ إلى حلقه. يعني هل هذا يتصور أو ما يتصور؟ تصور. جاني واحد شاب وقال لي: يا شيخ، أنا كنت صائما في نهار رمضان وكانت ذبابة تحوم حولي تدور، فلما تثاءبت دخلت. شوف الذبانة هاي، سبحان الله، وبلعتها بالعافية. يفطر ولا ما يفطر؟ احنا نقول لكم لغز الآن: رجل أكل حيوانا كاملا ولم يفطر، لغز هذا. هذا الحين ما أكل حيوان؟ واحد قال لي: لا مو حيوان، حشرة. الحشرة نبات؟ هي حيوان. يفطر ما يفطر؟ لأنه غير مختار. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أحيانا الإنسان في الطريق غبار شديد فيدخل شيء في حلقه، هو غير مختار، لا يفطر. أو تمضمض أو استنشق، الآن الذي يتمضمض هل يدخل شيء في الجوف ولا لا؟ قطعا، لكن هذا معفو عنه بغير اختيار. ولذلك هنا ذكر بعض العلماء المعاصرين من هذا الباب أن بخاخ الربو لا يفطر لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ليس طعاما ولا شرابا، ولا بمعنى الطعام والشراب، إنما هو لتفتيح الشعب الهوائية، هذا واحد. اثنين، أن ما دخل إلى الجوف معفو عنه، كما أن المضمضة أثر المضمضة أو بقايا المضمضة مما يدخل الجوف معفو عنه، وهذا نظر صحيح في الحقيقة، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا نظر صحيح أن هذا معفو عنه، لأن ما يخرج من المضمضة إلى الجوف أكثر قطعا، ما يدخل بعد المضمضة من الجوف أكثر قطعا مما يدخل من رذاذ الربو، فلذلك هذا قياس صحيح. قال: أو فكر فأنزله، مجرد تفكير، هو لم يفعل شيء فأنزل. أو قطر في إحليله، إحليله مجرى البول. أو احتلم، نزل المني بغير اختياره. أو ذرعه القي بغير اختياره، لم يفسد صومه كما سبق. قال: وما استكره عليه. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هذه ثلاث مسائل، مسألتان في الشك ومسألة في الظن، انتبهوا. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. صورة المسألة: إنسان في النهار في الطريق ماشي، ثم وجد غيم مثلا أو غبار ما شاف الشمس، غلب على ظنه أن الشمس غربت فأفطر، ثم زال الغيم وإذا بالشمس ظاهرة. يقول المؤلف أفطر، وقال بعض العلماء وهو الأقوى أنه لا يفطر، لأنه جاء في حديث أسماء في صحيح البخاري قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، يعني رأينا غيم غلب على الظن. لاحظوا الآن مو شك، الشك غير، غلب على الظن، اجتهد وغلب على الظن أن هذا وقت خلاص. ثم لما ذهب الغيم وجدوا شمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش بالقضاء. إذن في مسألة الظن الغالب لا يفطر على القول الصحيح، أما الشك فقول مؤلف صحيح، اليقين لا يزول بالشك. إذا كان الإنسان في النهار وشك في دخول الليل المغرب، ما هو الأصل؟ بقاء النهار أم دخول الليل؟ ما هو الأصل؟ بقاء النهار. فلو شك ثم أكل أفطر، صح؟ لأنه قدم الشك على اليقين. ما هو اليقين؟ أننا نهار. ما هو الشك؟ دخول الليل، فهنا يفطر. ومن شك في طلوع الفجر فأكل لم يفطر، لأن الأصل بقاء إيش؟ الليل في السحور، الأصل بقاء قطعا يقين. إيش الشك؟ دخول الفجر. فهذا هو وجه التفريق، انتبهوا، بين مسألة الظن وبمسألة الشك. مؤلف رحمه الله وكثير من العلم ساوى بين المسألة الأولى والمسألة الثانيتين، والصحيح أن الظن غلبت الظن غير الشك. أنا ماشي في الطريق والله يمكن أذن، مو متأكد، ما عندي، بعدين أكلت قبل المغرب أفطر، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فاليقين بقاء النهار بالنسبة لغروب الشمس، واليقين بالنسبة للسحور بالليل بقاء إيش؟ بقاء الليل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. المفطرات 4 على 5 لها، مفطرات 4 على 5 لها. الأول الأكل والشرب متعمدا، وما يقوم مقامهما إبر مغذية وإيش حقن الدم، 1. 2 القيء متعمدا، الحديث. 3 الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يمكن ما شرع المؤلف لكن هذا باتفاق، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. 4 الجماع، بس انتهى. وغير هذه كله معفون عنه، خلنا ناخذها بسرعة، أخذنا بدقيقتين. السواك ليس من المفطرات، سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل كل صلاة، هذا 1. معجون الأسنان لا يفطر، لا يفطر، لأنه ليس طعام ولا شراب. بعض العلماء يقول ينبغي أن لا يفعل، أنه ممكن يدخل شيء من الطعام، هذا 2. الإبر، كل الإبر العلاجية لا تفطر كما ذكرنا ما عدا المغذية، هاي 3. 4 الطيب بأنواعه لا يفطر. البخور لا يفطر إلا في حالة واحدة، إذا بلع البخور، بعض الناس يحطها مثل الدخان بلع بلع، هذا جرم، لكن لو تبخر بدون استنشاق ما في بأس. هل البخور كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجود، كان هناك صحابي اسمه نعيم المجمر، كان يجمر يبخر المسجد. هذه النقطة اللي ذكرنا أول شيء، ما نأتي نقول مفطر وهو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبخر ولا تتطيب، صح ولا لا؟ طيب الدهن، واحد بدهن إيده وجهه رأسه ليس مفطرات. لو وضعت المرأة مكياج أو حمرة ونحو ذلك ليس مفطرات، بس ما تطلع برا البيت طبعا. إيش بعد؟ أعطونا أشياء سريعة من المشهورة. غسيل الفم لا يفطر، ما يفطر، هل هو أكل وطعام؟ إنسان يأخذه ويتكرم ويتفله. لو جامع الإنسان امرأته وكانت مطاوعة فحكمها كحكمه، أما إن كانت مكرهة فليس عليها شيء. واضح؟ النخامة، لو أن الإنسان النخامة في الحلق بلعها ليس عليه شيء، لو أن طلعت إلى الفم ثم بلعها هنا قال ما يفطر. بلع الريق، جاني واحد ويا ولده صغير يقول يا شيخ الصيام مشقة، قلت له ليش؟ قال أنا ولدي قاعد أعلم على الصوم، قلت له لا تبلع ريقك، والولد من الصبح للمغرب وهو يتفل تفل نشف ريق مسكين نشف ريجه ما فيه شيء. الريق هذا أمر طبيعي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الريق فيه وكذا. تجميع الريق، لو فرضنا شخص جمع ريقه ريج وصار بحلجه قدر كوب ماء وشربه بالعافيه، نقول له عليك بالعافيه، ما في دليل. الريق هذا امر طبيعي في الفم. الارث خير الارث علم نبينا، الارث خير الارث علم نبينا.